الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن وما كان وما أو يرسل رسولا نور يا صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا صراط الله وإذا الكواكب وإذا البحار أجرت وإذا القبور أنثرت وإذا القبور علمت نفس ما قدمت وأخرت وإذا القبور علمت نفس ما قدمت وأخرت وإذا وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت الذي خلقك فسواك فعدلك. وإذا القبور انطوت علمت نفس ما وإذا القبور انطوت وما أدراك ما يوم الدين وما